الله أكبر

الله أكبر

الله أكبر

اخرج منها اخرج منها اهل اللقدة الله اكبر احلل العقودة اخرج منها مذءوما مدحورا.